بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنى الكلام على عشرة النساء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. والمعاشرة هنا يراد بها حسن الصحبة، يلزم كل منهما معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه. المطل هو الدفع عن الحق بوعد، يعد ولا يفعل، ومطل يمطل من باب قتل. المقصود ألا يؤخر أحدهما حق الآخر. وحق الزوج أن تمكنه من الوطء ودواعيه، وليس عليها الخدمة، في المذهب ليس عليها الخدمة، لكن الأولى لها الخدمة. وأوجب الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله أوجب عليها المعروفة، أوجب المعروفة من مثلها لمثله، وفاقا للمالكية. ألا يمطله بما يلزمه، ألا يؤخر أحدهما حق الآخر، ولا يتكره لبذله، أي لا يبذل الحق مع الكراهة. قد تؤدي الحق أو يؤدي الرجل الحق وهو كاره، يحرم أن يتكره لبذله أو أن يتبعه بمن أو أذى. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. هذه كلها شروط. يجب بعقد، إذا تم العقد يجب تسليم حرة لا أمة، فإن الأمة تسلم في الليل فقط كما سيأتي. تسليم حرة يوطأ مثلها، وهي من أتمت 9 سنين، ويشترط ألا يوجد بها مانع يمنع الاستمتاع، كما لو كانت محرمة أو مريضة أو حائضا، حتى لو قال إنه لا يطأ، إذا كان بها مانع لم يجب تسليمها لزوجها. يجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج، التسليم إلى بيت الزوج إن طلبها، هذا شرط. وتقدم أنها لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض معجل صداقها، لها. إذن هنا أيضا شرط إن كانت قد قبضت معجل صداقها. قال: ولم تكن شرطت دارها. وتقدم أن اشتراطها أن لا يسافر بها أو أن لا يخرجها من دارها شرط صحيح. فهنا لو شرطت ألا يخرجها من دارها لم يجب عليها تسليم نفسها إلى بيت زوجها. قال: ومن استمهل، أي من الزوج أو الزوجة، من استمهل أمهل اليومين والثلاثة. ومن استمهل من طلب المهلة منهما أمهل اليومين والثلاثة، أي بحسب العادة، أهمل العادة، والعادة عندهم كانت 2 أو 3، لا لعمل جهاز، جهاز ما تحتاجه المرأة في بيتها، هذا قد يطول، لا لعمل جهاز، لكن استمهل الإنسان 2 أو 3 لتجهيز نفسه واستعداد فلا بأس. قال: وتسليم أمة ليلا فقط، يلزمها التسليم في الليل، وأما في النهار فهي مشغولة بخدمة ومنافع سيدها. قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. له أن يستمتع بزوجته وأن يطلبها في أي وقت ما لم يضرها، إذا كان كثرة الجماع يضرها، أو كان يشغلها عن فرض من صلاة أو حج أو صوم وغير ذلك. والسفر، أي وله السفر بحرة دون الأمة، ليس له أن يسافر بالأمة بزوجته الأمة، ليس له أن يسافر بالزوجة الأمة. والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وليس دارها، اشترطت ألا يخرجها من بلدها. وله إجبارها، إجبار الزوجة على غسل حيض وجنابة ونجاسة، أي غسل نجاسة، ليحل وطؤها وليستمتع بها. قالوا ولو كانت ذمية يجبرها على أن تغتسل من الحيض ومن الجنابة. وأخذ ما تعافه النفس، يجبرها على أخذ، له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر وعانة وشعر الإبط. قالوا أيضا له منعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصر وثوم، لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع. وذكر ابن عوض عن شيخه الخلوتي قال وعلى قياسه شرب الدخان بل هو أقبح، له أن يمنعها من شرب الدخان كما له أن يمنعها من كل من أكل ما له رائحة كريهة تمنع كمال الاستمتاع. قال ويلزمه الوطأ، هذا من حقوق الزوجة على زوجها، يلزمه الوطأ في كل أربعة أشهر، في كل أربعة، يعني في ثلث سنة مرة، في كل أربعة أشهر مرة إن قدر وأيضا وطلبته، إن قدر وطلبته، يلزمه متى؟ بشرطين، إن قدر على الوطئ وطلبت ذلك. ومبيت بطلب، مبيت أي في المضجع أو في الفراش، يلزمه المبيت في الفراش معها بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، كما لو كان مزوجا من أربعة، هذه لها ليلة من أربع، فيلزمه أن يبيت معها في الفراش ليلة من أربع سواء واطية أو لم يطأ. قال وأمة من كل سبع، ليلة للأمة من كل سبع ليال. الأمة هنا المقصود بها الزوجة وليست ملك اليمين. إذن في الوطئ يلزمه مرة كل أربعة أشهر، والمبيت يلزمه ليلة كل أربع ليال. قال وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم. إن سافرت فوق، سافر الزوج فوق نصف سنة، ولكن قالوا في غير أمر واجب، سافر في غير أمر واجب كحج وجهاد واجبين، سافر في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه. إذن عندنا قيد، متى تطلب قدومه ويلزم قدومه؟ إن سافر أكثر من ستة أشهر ولكن في غير أمر واجب وفي غير رزق، في طلب، في غير طلب رزق يحتاج إليه. أما إذا كان في طلب رزق يحتاج إليه فلو زاد عن ستة أشهر فإنه لا يطلب، لا يستدعى. قال وطلبت قدومه راسله حاكم فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. والمذهب أنه لا يلزم المراسلة، لا يلزم المراسلة، إنما إذا لم يأتي بعد ستة أشهر وطلبت منه القدوم ففرق بينهما. المراسلة تبع المؤلف هنا ما في الإقناع، والمذهب أنه لا يراسل. فإن أبى بلا عذر، أي أبى الرجوع بلا عذر، فرق بينهما بطلبها. وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، إذا لم يعلم خبره ولا مكانه فلا يفسخ. لماذا؟ لأنه قد يكون معذورا، لأنه قد يكون معذورا في تأخره. قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد. المسكن الواحد هو البيت، والبيت عندهم هو الغرفة بخلاف الدار. الدار فيها عدة بيوت، أي عدة غرف، فيحرم أن يجمع بين زوجتيه بغرفة واحدة ما لم يرضيا بذلك. وفي الإقناع: إذا أسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من الدار جاز، إذا كان سكن مثلها. وبعض الفقهاء يقيد ذلك ببيت أو غرفة ولها مرافقها، لها مرافقها حتى لا تشترك مع ضرتها في المرفق. يعني لو كان له دار كبيرة وفيها بيوت أي غرف، وكل غرفة لها مرفق خاص بها، مكان لإعداد الطعام المطبخ ومكان لقضاء الحاجة، فهذا كاف إذا كان يناسب مثلها، إذا كان سكن مثلها. قال: وله منعها من الخروج، أي من الخروج من بيته، له منعها من ذلك، فلا تخرج إلا بإذنه إلا لضرورة، كما لو حصل حريق في البيت مثلا فإنها تخرج لذلك ولو لم يأذن. قال: وعلى غير طفل، على غير زوج طفل، التسوية بين زوجات في القسم. القسم هو توزيع الزمان على زوجاته، إن كنا أكثر من واحد توزيع الزمان، وهذا واجب عليه، أي يجب التسوية في القسم، لا في وطء، لا في وطء وكسوة ونحوهما، لا يجب التسوية في الوطء ولا في الكسوة إذا قام بالواجب. إذا قام بالواجب مما عليه من النفقة ومن الوطء كل 4 أشهر ومن الكسوة الواجبة، فلا يلزم بعد ذلك بالعدل أو التسوية بين زوجاته، وفعله أفضل. اختار الشيخ تقي الدين أنه يلزم العدل في كل ما يمكن فيه العدل، لكن المذهب أنه لا يجب التسوية إلا في القسم، وليس في النفقة ولا في الكسوة ولا في العطايا بين الزوجات. قال: وعماده، أي عماد القسم، عماده أو أساسه وأصله الليل، إلا في حارس ونحوه، أي ممن يعمل بالليل، فالنهار يكون القسم بالنهار. من كان يعمل بالنهار فعماد قسمه هو الليل، لهذا نقول هذه ليلة فلانة وهذه ليلة فلانة، والنهار تابع لليل، ويلزمه العدل في النهار وفي الليل، لكن النهار يكون تابعا لليل. والقسم يكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، قد يتفقون على أن يكون القسم أسبوعا وأسبوعا مثلا، أو ليلتين وليلتين. ومن أحكام هذا القسم أنه لا يجوز أن يدخل في ليلة إحداهن إلى الأخرى إلا لضرورة، ولا أن يدخل في نهار إحداهن إلى أخرى إلا لحاجة. ففي الليل لا يدخل إلى الأخرى إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة، كما لو نزل بها، هكذا يمثلون، يعني حصل لها الاحتضار. وفي النهار يجوز أن يدخل إلى غير صاحبة النوبة للحاجة، لكن إن أطال المكث عندها قضى للأخريات، يدخل الحاجة، فإن أطال المكث قضى للأخريات. ومن أحكام هذا القسم مما يبين عدالة هذه الشريعة، قالوا: لو طلق واحدة منهما في وقت نوبتها أثم، لأنه تسبب بطلاقها في إبطال حقها. لو جاء في يوم صاحبة النوبة فطلقها في يومها أو في ليلتها، ولهذا يكون يأثم لأنه تسبب بطلاقها في إبطال حقها. قالوا: ويقضيها متى نكحها، لو أرجعها وعقد عليها قضى لها تلك الليلة، قضى لها تلك الليلة يقضيها. متى نكحها؟ قال البهوتي رحمه الله: ولعله إذا لم يكن بسؤالها، يعني متى يأثم؟ لعل إذا لم يكن الطلاق بسؤالها، أما إذا جاءت هي في ليلتها وطلبت الطلاق فهي التي أبطلت حق نفسها. فيما يتعلق بأحكام القسم، قال في الإقناع وغيره: لا يقسم لرجعية، مع أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، لكن قبل الرجعة ليس لها قسم، ليس لها قسم، لا يقسم لها أثناء العدة. قال: وزوجة أمة على النصف من حرة، على النصف من حرة، ومبعضة ومبعضة بالحساب، فلمن نصفها حر، من كان نصفها حرا مع حرة، مع زوجة الحرة، يكون لها ثلاث ليال من سبع، ثلاث ليال من سبع. وإن أبت المبيت معه، أبت الزوجة أن تبيت مع زوجها، أو السفر، أبت السفر معه وقد سافر بنسائه، أو سافرت في حاجتها لمصلحتها ولو بإذنه، لكن سافرت في حاجتها، سقط قسمها ونفقتها. إذا أبت المبيت سقط قسمها ونفقتها، أو أبت السفر لأنها ناشز لا قسم ولا نفقة، أو سافرت في حاجتها بإذنه فكذلك لا سفر لها في مدة، لا نفقة لها في مدة السفر ولا قسم لها، سقط قسمها ونفقتها. قالوا: إلا إذا سافر معها، إذا سافر معها فلا تسقط لا النفقة ولا القسم، لأنه يمكنه الاستمتاع بها. وفيما يتعلق بالسفر لمن عنده أكثر من زوجة، يجب أن يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر بإحداهن، فمن خرجت لها القرعة سافرت معه، ويقضي للبقية مدة إقامته في السفر لا مدة الطريق. إذا سافر بإحداهن بقرعة فإنه يقضي للبقية مدة إقامته مع هذه التي سافر معها، مدة إقامته في بلاد السفر لا، ولا يقضي مساء مدة الطريق، إلا إذا سافر بلا قرعة، إذا سافر بلا قرعة ولا إذن من البقية فيلزمه حينئذ قضاء المدة كلها، طريق ومدة الإقامة. إذا سافر بلا قرعة وبلا إذن من البقية لزمه قضاء المدة كلها. قال: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أي إذا تزوج بكرا وعنده زوجة أو زوجات أخر، واستحدث واستجد زوجة بكرا أقام عندها سبعا، أي سبع ليال، أو ثيبا، أي تزوج ثيبا وعنده زوجة أخرى أو زوجات، أقام ثلاثا ثم دار على البقية، يدور على البقية فيعطي الزوجات الأوائل نوبتهن، ثم تصير الجديدة هي آخر، تصير آخر نسائه في النوبة. وهذا الحديث ألف في الصحيحين، قال: من السنة إذا تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعا، والثيب أن يقيم ثلاثا، وإن أحبت الثيب أن يقيم معها سبعا، إن أحبت سبعا فعل، وقضى لكل واحدة سبع ليال. أما هنا لو أعطاها ثلاثا فإنه لا يقضي لهن، يدور مباشرة، لكن إذا أحبت سبعا أعطاها سبعا وقضى للبقية. البكر يعطيها سبعا ولا يقضي سبعا، ثم يدور على نسائه. قال: والنشوز حرام. والنشوز هو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته، حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها إذا امتنعت من، وهذا أعظم النشوز، إذا امتنعت من الوطء مع أنه لا يضرها ولا يشغلها، أو خرجت من بيته بلا إذنه، فالنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. فمتى ظهرت أمارته، أي أمارة النشوز، متى نشزت وعظها، والوعظ هو التذكير بما يلين القلب من ثواب وعقاب، وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، أي بلا مدة، بل يهجرها ما دامت كذلك، يهجرها في المضجع، يعني لا يضاجعها في فراش واحد. وفي الكلام ثلاثا، يهجرها في الكلام ولا يزيد على ثلاث، لحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، متفق عليه. وفإن أصرت ضربها غير شديد، والأصل في ذلك قول تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا لم يجد الوعظ ولا الهجر فإنه يضربها ضربا غير شديد، قالوا لا يزيد على 10 أصوات، يفرقها على بدنها ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، ويمنع من تأديبها بما سبق من الوعظ والهجر والضرب إن كان مانعا لحقها، هكذا نص، يمنع من تأديبها إن كان هو مانعا لحقها حتى يؤدي، حتى يوفيه أو حتى يؤديه، لأنه مقصر ومفرط، فكيف يؤدب زوجته؟ يمنع من تأديبها بما ذكر إن كان هو مانعا لحقها. قال وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم الواجب، وليس له تعزير الزوجة، ليس له تعزير الزوجة، هذا يسمى التأديب، هو ولاية التأديب بما ذكرنا، له ضربها على ترك الفرائض كالصلاة والصوم الواجب. هذا ما يتعلق بعشرة النساء. ويستدل للضرب على ترك الفرائض بحديث، بالحديث الذي رواه أحمد، أنفق على عيالك من طولك، أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله، وأخفهم في الله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع، باب الخلع. والخلع هو اسم من الخلع بمعنى النزع، استعير لما نحن فيه، لأن المرأة تخلع زوجها وتنزعه كما تنزع ثوبها. وفي الشرع هو فراق الزوجة، فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، فراق الزوج بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. قال يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. إذن الخلع قد يباح وقد يكره وقد يحرم. يباح لسوء عشرة، أي سوء عشرة الزوج لزوجته، قد يضربها أو يهينها أو يؤذيها. وبغضة، أي إذا أبغضته لخلقه أو لخلقه، أبغضته لدمامة أو لسوء خلقه. وكبر، أي كبر سنه وضعفه، يريد الخلع لكبر سنه وضعفه. وقلة دين، أي هو قليل الدين، مضيع لحقوق واجبات. وهذا كله بشرط أن تكون في كل ذلك تخشى ألا تقيم حدود الله تعالى في حقوقه الواجبة عليها، كما ذكر في شرح المنتهى. يباح لسوء العشرة والبغضة والكبر قلة الدين إذا كانت تخشى في ذلك ألا تقيم حدود الله معه، أي ألا تؤديه حقوقه. والأصل في الخلع حديث ثابت بن قيس ابن شماس امرأته لما أرادت الخلع لما شكت قالت إني أكره أبغض الكفر في الإسلام إنها لا تطيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليها عليه حديقته. فإن هذا يباح لهذه الأسباب، ويكره مع استقامة، يكره الخلع مع استقامة الحال، حاله مستقيمة ولكن قالت له اخلعني فخلعها فيصح الخلع مع الكراهة. وقالوا دليل الكراهة ما جاء في ذم سؤال الطلاق وسؤال الخلع، يوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها راحة الجنة، وفي الحديث الآخر المختلعات هن المنافقات، واكتفى المذهب هنا بالكراهة، كراهة الخلع عند استقامة الحال. وإذا كان الخلع مباحا الحالة الأولى فإنه يسن له أن يجيبها، يسن له أن يجيبها إلا إذا كان يحبها محبة شديدة فيدعوها للصبر. وأما التحريم فيحرم الخلع ولا يصح إذا عضلها لتفتدي نفسها بأن ضارها بضرب أو تضييق عليها أو منعها حقها من النفقة والقسم، فإذا ألجأها إلى الخلع إذا عضلها لتفتدي نفسها، فرجل مثلا يسيء إلى زوجته ومن حقها الطلاق منه فيأبى الطلاق ويلجئها الخلع فيحرم ولا يصح، ولا يصح له أخذ العوض. حكم عبد البر الاتفاق على هذا أن العوض هنا محرم، لا يحل له أن اضطرها إلى الخلع وهو ظالم. وهنا إذا قلنا لا يصح الخلع فهل يقع طلاق أو لا يقع شيء؟ إذا قلنا إن هذه الحالة الخلع محرم ولا يصح فلا يقع خلعا، لكن إن كان بلفظ الطلاق، إن كان بلفظ الطلاق أو نوى الطلاق فلفظها بالخلع ونوى الطلاق، أو كان بلفظ الطلاق فإنه يقع طلاقا رجعيا، وإلا فهو لغو. يعني هذه الآن خلعها خلعا محرما، ضارها حتى اختلعت وهو ظالم لها، فالخلع لا يصح. ثم ننظر إن كان هذا الخلع بنية الطلاق أو بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي ولا يكون بائنا، لأن العوض هنا فاسد ولا يستحق، هو رجعي. وإلا فلغون، إلا فلغون أي إذا كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق فالخلع لم يقع والطلاق لا يقع، فيكون هذا الكلام لغوا. قال وهو بلفظ خلع، الخلع إذا كان بلفظ الخلع، بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات، فسخ خبر هنا فسخ، إذا كان الخلع بلفظ الخلع خلعتك أو لفظ فسخ فسختك أو فسختني كاحك، أو لفظ مفادات فاديتك لكذا، يكون فسخا أي لا ينقص به عدد الطلاق. قال خلعتك حتى ولو لم ينوي الخلعة، لأنه لفظ صريح فلا يحتاج إلى نية، خلعتك أو فسختك أو فديتك، فالأصل أنه يكون فسخا إلا إذا نوى الطلاق. لو قال خلعتك ونوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا، ويكون طلاقا بائنا، طلاق إذا كان على عوض كان طلاقا بائنا. إذن الخلع يكون تارة فسخا لا ينقص من عدد الطلقات، لا ينقص بعدد الطلاق، وتارة يكون طلاقا، يكون فسخا إذا كان الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات ولم ينوي به الطلاق، سواء نوى الخلع أو لم ينويه. قال وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، الخلع إذا كان بلفظ الطلاق، وهذا للأسف أن بعض الناس المرأة تريد الخلع فيذهبون إلى من المأذون ويقول لهم طلاق على المباراة أو البراءة أو طلاق على عوض أو التنازع عن حق. والأولى هنا لو كان فقيها لا يصرح بالطلاق إنما يقول خلعا حتى لا يحسب من عدد الطلاقات. هي ستبين منه ولكن لا يحسب هذا من عدد الطلاق. لكن إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق صرح بالخلع ولكن نوى الطلاق أو بكناية الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا أي إذا كان على عوض، وأما إذا كان بدون عوض فإنه يكون طلاقا رجعيا. هم يعتبرون أن لفظ الخلع من كنايات الطلاق، لو أنه صرح بالخلع وينوى الطلاق كان طلاقا، فإن كان بعوض فهو بائن وإن كان بغير عوض فهو طلاق رجعي. قال ولا يصح إلا بعوض، لا يصح الخلع إلا بعوض. الطلاق يصح بعوض وغير عوض، أما الخلع فلا يكون إلا بعوض. وقد ذكروا للخلع 7 شروط، المؤلف ذكر هذا الشرط وذكر شيئا بعد ذلك. 7 شروط قالوا أن يقع من زوج يصح طلاقه، وأن يكون على عوض ممن يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي، والثالث أن يقع منجزا، لا يصح الخلع معلقا، لا يصح أن يقول خلعتك إن دفعت كذا، فهذا التعليق إنما إذا دفعت خلعها، أو لا يصح أو إن جاء رأس الشهر فقد خلعتك، فهذا لا يكون خلعا لكنه قد يقع به الطلاق إن كان بنية الطلاق وقع الطلاق. الشرط الرابع أن يقع على جميع الزوجة، فلا يصح أن يخلع يدها أو رأسها. 5 ألا يقع حيلة لإسقاط الطلاق، سيذكره المؤلف ونشرحه. ألا يراد بالخلع إسقاط الطلاق، فالخلع هنا لا يصح. والشرط السادس ألا يقع بلفظ الطلاق، لو لقع بلفظ الطلاق لم يأخذ حكم الخلع بل كان طلاقا. والشرط السابع ألا ينوي به الطلاق، لو نوى به الطلاق لم يكن خلعا ولا يأخذ أحكام الخلع بل يكون طلاقا. إذا هذه 7 شروط حتى يقع الخلع خلعا. قال الشروط 7 أن يقع من زوج يصح طلاقه، أن يكون على عوض ممن يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي، أن يقع منجزا، 4 أن يقع على جميع الزوجة، 5 ألا يقع حيلة لإسقاط الطلاق، 6 ألا يقع بلفظ الطلاق، 7 ألا ينوي به الطلاق. قال ويكره بأكثر، يكره بأكثر مما أعطاها، أي يكره أن يقع الخلع على أكثر مما أعطاها من المهر، يكره بأكثر مما أعطاها الإسلام. ويصح بذله، أي العوض يصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. أولا ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه الحر المكلف غير المحجور عليه، فعوض الخلع قد يكون من الزوجة تدفعه الزوجة أو من أجنبي، قد يأتي أجنبي ويقول للرجل أعطيك كذا وتخلع زوجتك ولو بلا إذنها، العوض يكون من أجنبي أو يكون من الزوجة نفسها. قال ويصح بمجهول، يصح الخلع على عوض مجهول ومعدوم، العوض على مجهول كما لو خلعها على ما في يدها أو في بيتها، اتفقت معها الخلع أن تعطيه ما في يدها أو في جيبها أو في بيتها، فهذا مجهول. ويصح الخلع ولو تبين أنه ليس شيء في يدها أو في بيتها قالوا فله ثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم أقل الجمع. ويصح بمعدوم، صح بمجهول ومعدوم، كالخلع على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو حمل دابتها. وأيضا إن تبين أنه لا شيء قالوا تعطيه أقل ما يطلق عليه الاسم مما يتمول، مما يكون مالا. ويصح الخلع، صح الخلع على مجهول ومعدوم لا بلا عوض، لا يصح الخلع بلا عوض. إذا خلع الرجل زوجته خلعا بلا عوض لم يكن خلعا، ثم ننظر إن نوى به الطلاق فهو طلاق، أو كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإلا كان لغوا. قال ولا بمحرم، أي لا يصح أن يكون الخلع على عوض محرم كالخمر. إن علم أنه محرم اتفقا على أن يكون العوض خمرا فلا يصح الخلع. أما لو لم يعلم الحرمة اتفقا على أن يكون عوض الخلع أن تعطيه هذا العبد فبان حرا صح الخلع، وله قيمة العبد، له قيمة العبد. قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، لا يصح الخلع أن يكون حيلة لإسقاط طلاق أي طلاق معلق، لا يصح الخلع، يحرم ولا يصح. مثال ذلك لو طلقها طلاقا معلقا قال إن دخل رمضان فأنت طالق، فإذا دخل رمضان وقع عليها الطلاق فيريد أن يتخلص من الطلاق فيأتي قبل رمضان ويخلعها فتصير بائنا، فيدخل رمضان وهي في بينونة منه فلا يلحقها الطلاق، ثم يعقد عليها عقدا جديدا. والخلع كما تقدم لا ينقص به عدد الطلاق. أو قال لها إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ويريد أن يتخلص من هذا الطلاق المعلق فيخلعها، ثم تدخل الدار في حال بينونتها، هي بانت بالخلع تدخل الدار في حال البينونة، فلا يصادف الطلاق محلا فلا يقع الطلاق، ثم يردها إليه بعقد جديد. هذه تسمى حيلة الخلع إسقاط الطلاق. فالمذهب أنها لا تصح، أن الخلع لا يصح حيلة. وقال شيخ الإسلام خلع الحيلة لا يصح على الأصح. اختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح، ونصر ذلك من عشرة أوجه. وفي التنقيح يقول وعليه أكثر الناس، أي عمل كثير من الناس يستعملون هذه الحيلة، يستعملون هذه الحيلة، ولكن المذهب كما قدمنا أن الخلع لا يصح. وشيخ الإسلام يقول لأن العقد لا يراد به خلاف مقصوده، إنما الخلع يراد به ماذا؟ إنهاء النكاح. وهذا الرجل هنا لا يريد إنهاء النكاح، إنما يريد أن يستعمله لإبقاء النكاح، فالعقد لا يراد به خلاف مقصوده. قال هو كنكاح المحلل، نكاح المحلل لا يراد به استدامة النكاح، بل يفعل لإنهاء النكاح المحلل والعودة للنكاح الأول. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، هذا طلاق معلق. متى أو إذا أو إن أعطيتني، إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، طلاق معلق على شرط. فإذا حصل الشرط وقع الطلاق. ويقع الطلاق هنا بائنا لأنه طلاق على عوض. فمقصود المؤلف هنا أن الطلاق الذي على عوض حكمه حكم الخلع في حصول البينونة، ولكن ينقص به عدد الطلاق بخلاف الخلع لا ينقص به عدد الطلاق. وذكر المسألة التي بعد ذلك لتعرف الفرق. قال: وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها، استحق الألف. نعود للمسألة الأولى. المسألة الأولى يقول: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فمتى أعطته الألف ولو على التراخي بعد مدة فيقع عليها الطلاق، يكون طلاقا بائنا ولا يمكنه الرجوع في طلاقه المعلق. هذا مهم، لا يمكنه الرجوع في طلاقه المعلق. متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، هذا طلاق معلق، والطلاق المعلق كله لا يمكنه الرجوع. لكن انظروا إلى المسألة التي بعد ذلك، هي التي قالت: قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، أي على الفور أو بشرط الفور، أجابها على الفور. اخلعني بألف فأجابها على الفور، هنا صح الخلع، بانت واستحقها، ولها أن ترجع عن هذا العرض، لها أن ترجع قبل إجابته، لها أن ترجع قبل إجابة الزوج، بخلاف المسألة التي قبلها، التي قبلها تعليق الطلاق، وأما هنا فتعليق لوجوب العوض، تعليق لوجوب العوض لا للطلاق. إذا لم يجبها فورا، إذا لم يجبها فورا لم يصح الخلع، إذا لم يجبها فورا لم يصح الخلع. سبق في الشروط أن يكون الخلع منجزا لا معلقا، هذا قريب من المعلق المؤجل. إن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، أي فورا، بانت واستحقها، استحق الألف، وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ليس له، أن يحرم، يحرم على الرجل أن يخلع زوجة ابنه الصغير أو أن يطلق زوجة ابنه الصغير ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. إذا كان له بنت صغيرة مزوجة فيحرم عليه أن يخلعها من زوجها بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها في ذلك. والولي في المال تصرفه مشروط بأن يكون فيه الحظ والمصلحة لموليه، ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وفي الشرح الكبير قال: ويجوز من ماله، يجوز أن يخلعها بشيء من ماله لا من مالها. وعبارة المنتهى: وليس لأبي صغيرة أن يخلعها من مالها، ولا لأبي صغير أو مجنون أو سيدهما أن يخلعهما أو يطلقهما عنهما، أن يخلع أو يطلق عنهما. واستدل الشارح بحديث: لا، عندما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالولي لا يملك أن يطلق زوجة ابنه الصغير ولا أن يخلع زوجة ابنه الصغير. قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا، أي أو لم توجد صفة ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق، إن علق طلاقها على صفة، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها بخلع أو أبانها بطلقة على عوض أو بطلقة وانتهت العدة أبانها، فوجدت أي الصفة أو لا أو لم توجد الصفة، سواء دخلت الدار في مدة البينونة أو لم تدخل الدار ثم نكحها بعد ذلك، فوجدت أي الصفة طلقت. وهذا أيضا يؤكد ما تقدم من بطلان حيلة الخلع، فإن الأمر المعلق إذا فعلته بعد رجوعها إليه سيأخذ حكمه، سيترتب عليه الطلاق. علق طلاق على صفة ثم أبانها، فسواء فعلت سواء وجدت الصفة في هذه المدة في مدة البينونة أو لم توجد، فإذا عادت إليه ووجدت الصفة وقع الطلاق. قال وكذا عتق، أي لو علق عتق عبده على صفة ثم باعه فوجدت الصفة في مدة بعده عنه أو لم توجد ثم عاد إلى ملكه ووجدت الصفة عتق، عاد إلى ملكه ثم وجدت الصفة عتق، كما لو قال يعني هذا غالبا تكون صفة جيدة نعلق عليها العتق، وقد يريد التخلص منه، فإذا علقه على صفة ثم باعه فوجدت الصفة أو لم توجد ثم عاد إلى ملكه ووجدت الصفة عتقا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.